فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في الفقه في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع في باب التيمم. قال المصنف: باب التيمم. ثم صار يعرف التيمم. قال: هو في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. هذه الجملة، عليكم السلام، مرحبا، الله يسلمك، كرمك الله، جزاك الله خير، للشرب، للشرب، جزاك الله خير. باب التيمم. قال صاحب الحاشية: لما ذكر الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، أعقبه بالتيمم، لأنه بدل منه وخلف عنه. هذا الربط، يعني الربط بين باب التيمم وباب الغسل، باب الطهارة. لما ذكر الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، إما لمرض أو لارتفاع ثمن الماء، لا يقدر على استعماله بأي سبب، يشرع له التيمم بدل، لأنه بدل من الماء وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل، والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه صفة التيمم، يقصد صعيد طيب ويمسح بوجهه ويديه منه، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. هذه مصادر، مراجع الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع. هذه مراجع الأدلة عند أهل السنة والجماعة: الكتاب والسنة والإجماع. يبقى مصدر رابع، وهو القياس الصحيح، وهو القياس الصحيح. وإذا ثبتت المشروعية بالكتاب كفى، إن لم توجد المشروعية بالكتاب فقد تثبت بالسنة ويكفي، إن لم توجد المشروعية بالسنة، دليل على المشروعية بالسنة، فقد يوجد الإجماع، إجماع الأمة، وهو حجة. إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا، ما وجد دليل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، يقاس القياس الصحيح، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، التسوية بين المتماثلات في الحكم، والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس. وعلى كل حال لابد أن يكون القياس صحيح، قال تعالى هذه مشروعيته في الكتاب: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والسنة في ذلك مشهورة، يعني تغني شهرتها عن إيراد أمثلة منها. وحكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو فضيلة لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورخصة وقيل عزيمة لعدم الماء، رخصة للعذر وقيل عزيمة لعدم الماء ورخصة للعذر. إيش الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ ما هو الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ نعم، أي نعم، يعني الرخصة تؤتى للحاجة، والعزيمة يعني ما شرع ابتداء، مثل ما قال الأخ. قال: وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأتي مفصلات. في اللغة القصد، يعني التيمم، تعريف التيمم في اللغة هو القصد، مطلق القصد، فيممه تيمما قصده. وأصل تيمم تأمم، أبدلت الهمزة ياء، وقيل يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته. البادية عندنا يقول يممت الجهة الفلانية، يعني قصدت. ومنه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون من الطعام أو من التمر. وقال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقال آخر: تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. وفي المحكم، وهو كتاب، قال: التيمم التوضؤ بالتراب. قال الجوهري: وأصله التعمد والتوخي، ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. وقال غيره: ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب، فإذا كان هو القصد إلى الصعيد الطاهر فالاسم الشرعي فيه المعنى اللغوي. الاسم الشرعي يتضمن المعنى اللغوي وزيادة، فيكون هو القصد إلى الصعيد الطاهر فيضرب بيديه عليه ضربة ويمسح بهما وجهه ويديه. قال: وشرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص، وهو العادم للماء أو من يتضرر باستعماله. قال في المبدع: وأحسن منه، يعني من هذا التعريف، مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد من الحدث الأصغر أو الأكبر. وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، وعن كل الأعضاء أو بعضها، يعني ما يتجاوز اليدين، والمسح بالوجه هكذا يضرب بيديه على التراب على الصعيد وهو التراب الذي له غبار، ثم يمسح وجهه ويديه هكذا ولا يتجاوز هذا، ويرتفع الحدث سواء كان جنابه أو كان حدث أصغر، يعني يرتفع الحدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر أيا كان هذا الحدث من رجل وامرأة، ويكفي عن كل الأعضاء كلها. وهو من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهرا لغيرها لما في الصحيحين وغيرهما: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره، وللترمذي وغيره وصححه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. قال الشيخ: وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر هذا الحديث، وعند النيسابوري وغيره أن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء أكثر من 60 خصلة، وعدها بعض المتأخرين إلى 300، والتحقيق إلى 300، والتحقيق أنها لا تحصر، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصر التي اختص بها، لكن يعني المشهور منها 5 أو الأساس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5، ولا يعني هذا العدد حصرها ب5، لكن هذه مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. إيش معنى هذا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما معنى هذا؟ نبي واحد آخر نشوفه. عندما يريد غزوة، أي نعم، غزوة عدو لله ورسوله، فإن الله يقذف الرعب في قلب هذا العدو على مسافة شهر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام صحيح. طيب، هل هذا انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يزال باقيا؟ نعم، كيف؟ لا، هي للنبي: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ولم تحل لأحد قبلي. أي وش التكملة بعد؟ هذه 3، هذه 3. وسنعود للسؤال الذي سألناك إياه. أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، هذه الأربع. والخامسة وأن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس جميعا للثقلين الجن والإنس، ورسالة عامة إلى قيام الساعة. رسالته عليه الصلاة والسلام ختم بها الأنبياء، ختمت به الرسالة، لا نبي بعده. هذه من الخصائص، هذه الخصلة الخامسة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هي ممتد لا زالت باقية أم أنها انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي إنها ما زالت باقية، جيد، ويؤيدك الأخ نعم على هذا القول، لكن أريد توجيه هذا البقاء بما يعني بمجرد انتمائنا للنبي عليه الصلاة والسلام أو بمجرد دعوان الإسلام، يعني يتحقق لنا هذا أم أنه لا بد من ضوابط وشروط نعم مؤهل يؤهلنا لذلك؟ نعم يا شيخ. ما أحسنت، يعني إذا كنا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتباع يعني كامل في حقنا، يعني نجتهد حتى نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل ولا نقصر في اتباعه، ونصبح وسطا مثل ما هو وسط عليه الصلاة والسلام، لا نغلو ولا نجفو، فإنه يتحقق لنا ما تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون امتدادا لمعجزته، امتدادا لمعجزته، وما زالت معجزة النبي ممتدة، وكرامة على أيدي متبعه، يعني المتبع بقدر اتباعه يحصل له من هذه المعجزة الممتدة للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة بقدر اتباعه، فإذا كان اتباعه كاملا تحققت الكرامة كاملة، وهي في نفس الوقت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق وإذا لم يتحقق منها من هذه إلا قدر ناقص فهو بسبب نقص الاتباع، بسبب هذه القاعدة فيها. القرآن الكريم ما زال معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ممتد، وما زال واصل يصل إلينا كرامة، يصل إلينا متواترا، وصوله إلينا متواترا هو معجزة، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أعطي هذا القرآن ورفعه الله بهذا القرآن هو بالنسبة له كرامة، وبالنسبة للمعجزة أو للآية امتداد لآية النبي عليه الصلاة والسلام، وامتداد لقيام حجته الرسالية على الأمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الشاهد يعني أنه إذا فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره، يعني لو لم يحصل على الماء فعنده الصعيد يتيمم وهو طهور، أحد الطهورين. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. وأحلت لنا الغنائم كما أحلت للنبي أحلت لأمته، ولم تحل لأحد نعم من قبله. طيب، ما هو نصيب أمته عليه الصلاة والسلام من ختمه النبوة ولا نبي بعده؟ ما هو نصيب هذه الأمة الممتد أن كل واحد مطالب بأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وبأن يكون قدوته وإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا سئل من نبيه يقول محمد عليه الصلاة والسلام، ما يقول الشيخ الفلاني، لا، لأنه لا نبي بعده، لا نبي بعده، فهو نبيه، فلا يزال يعني ممتد اتباعه له ومطلوب منه أن يتبعه. فإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ بالنص وترك ما خالفه، وترك ما خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا المتكلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من التابعين أو كانوا من المتأخرين، كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين، كل واحد مطالب بأن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم وبأن يعني يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. وسنته محفوظة والقرآن وصل إلينا متواترا، يتلقى القرآن ويتلقى السنة وقد تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختلفتم في شيء فما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ما قال وردوه إلى سواه، إلى ولاة الأمر فيما اختلفتم فيه، ولكن المرد إلى الكتاب والسنة لأنه خاتم الأنبياء. نعم. فقال تعالى: توسعة عليها وإحسانا إليها، يعني إلى هذه الأمة، والتوسعة ضد التضييق والإحسان ضد الإساءة. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني اقصدوا ترابا طاهرا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا. وقال ابن كثير: الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والنبات، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال الزجاج وغيره: لا أعلم بين أهل العلم خلافا في أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. وقال الفراء وغيره: التراب. ولا خلاف، والاختلاف أهل اللغة، اختلف أهل العلم، يعني اختلف أهل اللغة في معنى الصعيد، هل هو وجه الأرض أم هو خاص بالتراب. فلهذا الاختلاف اختلف أهل العلم، وذهب أهل التحقيق إلى أن المتعين التراب مع وجوده، المتعين التراب مع وجوده، وإلا فالرمال ونحوها إذا لم يوجد التراب. والطيب الطاهر بالإجماع، والآية بالنص على تقدير اقرأ الآية: فتيمموا. نعم. أي نعم، ارفع صوتك. نعم. ها؟ نعم نعم. والآية، الآية يعني أكمل الآية، الآية بالنصب على تقدير اقرأ الآية، أو تقول الآية بالرفع على تقدير الآية مقروءة، معروفة، الآية مقروءة. لما يقول يبدأ بالآية يقول الآية، يعني كمل الآية أو إلى آخر الآية. إذا نصبت الآية اقرأ الآية، وإذا قلت الآية على الرفع يعني الآية مقروءة. مثل ما تقول تبدأ بالحديث تقول الحديث أو إلى آخره إذا كان لفظا. نعم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، أي عوض وخلف عن الماء لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر. لا يجوز فعل التيمم مع وجود الماء إلا لعذر. لهذا يقولون يعني بالمثل إذا حضر الماء بطل التيمم. ولا يجوز التيمم يعني مع وجوده مع وجود الماء إلا لعذر، وهذا شأن البدل. وقال صلى الله عليه وسلم: فعنده مسجده وطهوره. وعبارة المبدع وهو مشروع، أي يجب حيث يجب التطهر بالماء، ويسن حيث يسن، يسن التيمم حيث يسن التطهر بالماء. والأكثر على أنه مبيح لا رافع، يعني التيمم هل هو رافع أو مبيح؟ الأكثر على أنه مبيح لا رافع. إيش معنى رافع؟ رافع للحدث. هل هو مبيح للعبادة، للقربة، قراءة القرآن مثلا، الصلاة، فأنا أتيمم أستبيح أن أتقرب إلى الله عز وجل بهذا التيمم، يعني حينما أتيمم من أجل هذه القربة أستبيح أن أتقرب إلى الله عز وجل بهذا التيمم بهذه القربة، أم أنه رافع للحدث؟ يعني فائدة الخلاف، إذا كان رافعا للحدث فالحدث مرتفع ولا تنتقض الطهارة إلا بناقض، لكن إذا كان مبيح تنتهي، أي نعم ينتهي، تنتهي الإباحة بانتهاء القربة، يعيد التيمم مرة أخرى لكل وقت. أما إذا كنا نرى أنه رافع للحدث فإذا تيممنا لوقت واستمر معنا، يعني لم يحصل حدث، لم يحصل ناقض، فإنه يصلي الوقت الثاني بالتيمم الأول. هذا إذا كان رافعا، إذا رأى أنه رافع للحدث. أما إذا كان مبيحا فلو تيمم للمغرب لا يصلي بهذا التيمم العشاء، ولكن يتيمم مرة أخرى لأنه مبيح. الأكثر على أنه مبيح لا رافع، والصحيح أنه رافع لأنه أحد الطهورين. الصحيح أنه رافع، الذي يعني يرجح أو يرجح فيما يبدو والله أعلم أنه رافع، إذا تيمم فقد ارتفع الحدث. نعم، رافع مطلقا. إذا قلنا رافع مؤقتا يعني مبيح، أي حديث عند الحدث، وليمسه بشرة عند الحدث، لا يستمر على التيمم. قد يكون توجيه الحديث هكذا: فليتق الله وليمسه بشرته، يعني لا يستمر على التيمم ويترك الماء. نعم، هذا من يقول بأنه رافع للحدث مطلقا. أما من يقول مبيح فلا يستبيح به إلا ما نوى. وقال بعضهم: يقوم مقام الماء مطلقا، يستبيح به كل ما يستبيح بالماء، وهو قول كثير من أهل العلم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. طبعا الدليل يقوى مع هذا لأنه أحد الطهورين، حينما امتن الله بالتيمم ماذا قال الله عز وجل بعد: يريد الله ليطهركم. نعم، ليطهر، وأيضا لرفع الحرج، فهو أحد الطهورين فهو رافع. أي نعم. والرواية الثانية عن أحمد، أي نعم، أنه رافع. وقال: هذا هو القياس، أي أن التيمم بمنزلة الطهارة، يباح به كل ما يباح بالماء. قال الشيخ: وهذا القول هو الصحيح. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولأنه بدل فيساوي مبدلة. إلا ما خرج بالدليل فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن قال رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، هذا إذا قلنا بأنه مؤقتا حتى يجد الماء. وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت. وأجمعوا على أنه يجوز للجنب كما يجوز للمحدث، لا فرق، لكن إذا وجده الجنب وجب عليه الاغتسال إجماعا للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره له به، يعني في أمره للجنب. نعم، على هذا يكون مؤقتا بالنسبة للجنب. وتراجع هذه المسألة. نعم، أي أن يكون رافعا مؤقتا، هذا الذي يؤيده الدليل. نعم، ولهذا يقول: نهق حمار فبطلت صلاة مصلي، يعني لغز، نهق حمار فبطلت صلاة، يعني رجل يصلي فسمع نهيق حمار فبطلت صلاته. إيش حل هذا اللغز؟ نعم، أن يكون الحمار صاحب الحمار يستقي الماء، فلما يعني عاد وعليه القرب نهق، أي نعم، فعرف هذا الذي يصلي أن الماء قرب وكان قد تيمم، فبطل التيمم بوجود الماء. على كل حال، أي نعم، يريدون أن تكون نكتة، لكن أنا أريد من الإخوة أن يراجعوا المسألة، يعني هل هو مؤقت، هل فيه أحد من أهل العلم من قال إنه رافع مطلقا؟ أي نعم، لأنه الذي يعني عليه القياس، والله أعلم، لكن لا نريد أن نجزم بهذا حتى نجد إماما سبقنا، أو نجد من قال بهذا من أهل العلم. أي نعم، طبعا رفعا مؤقتا هذا هو الذي ذكره الشيخ هنا، وهو الذي يعني نصير إليه حتى نجد يعني علما نستدل به. فلعل المسألة تبحث في الكتاب المغني، أو في بداية المجتهد لابن رشد، والمغني أوسع. قال: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، أي التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ونحو ذلك عند العجز عن الماء لعدم أو مرض ونحوهما، وشرعا أي بدل من جهة الشرع، وإن لم يعجز عنه حسا بأن لم يكن موجودا أصلا من غير فرق بين الجنب وغيره، إلا ما استثناه الشارع في وجود الجنب للماء، يعني كأن مفهومه أن غير الجنب لا، يعني أن إذا ارتفع حدثه ووجد الماء لا يبطل. أي نعم، يعني كأنه خاص بالجنب لقوله فليمسه بشرته سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة فإنه لا يصح في الأولى، فإنه لا يصح في الأولى ولا يجب في الثانية، ويباح لعادم الماء ونحوه مجامعة زوجته وسريته بلا كراهة، اختاره الشارح والشيخ وغيرهما، يعني بهذا التيمم. إذا كانت مثلا يجب عليها أن تغتسل من للتطهر من الحيض ونحوه، لكن لكل ما نعم يفعل بها عند العجز عنه شرعا، بدل طهارة الماء، لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، أي التيمم بدل عن الطهارة بالماء كما سمعنا. هنا مثل يعني ما هو الذي يفعل بطهارة الماء، قال كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت وسجود تلاوة، يعني الحائض إذا طهرت تتيمم. أي نعم، وسجود تلاوة إذا لم تجد الماء، ولبث بمسجد ونحوه. وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ فيه روايتان، إحداهما لا يكره اختاره الشيخ، وقال الشارح الأولى إباحتها من غير كراهة، قال ابن رزين وهو الأظهر. إيش معنى هذا الكلام؟ وهل يكره يعني وطؤها بالتيمم لمن لم يخف العنت، يعني يخف المشقة، يخف المشقة بترك وطء زوجته أو سريته إذا ما كان هناك مشقة، فيكره له أن يطأها، أن يطأها إذا كانت حائضا بالتيمم. لكن الصحيح أنه لا يكره، إذا عدمت الماء تتيمم، ويستباح بهذا التيمم، أو يعني يفعل بهذا التيمم ما يفعل بالتطهر بالماء. ويشترط له شرطان، زيادة على شروط مبدله، زيادة على شروط الماء يشترط له شرطان، وعدها بعضهم الإسلام والعقل والتمييز والنية واستنجاء أو استجمار وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم، ومبالغة في استجمار وحك النجاسة من بدنه غير المعفو عنها، لأنه لا يعفى إلا عن يسير النجاسة، يعني يسير النجاسة كقليل من الدم الذي لا يرى، أو نجاسة الغلام الذي لم يطعم، يعني بول الغلام الذي لم يطعم وهي قليلة قد يعفى عن قليلها. وطبعا تطهيره بأن إذا كان على البدن يغسل، وإذا كان على الثوب يرش، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم، قال أحدهما، ويشترط له شرطان زيادة على ما يشترط للوضوء بالماء، أحدهما دخول الوقت، يعني ما يتيمم قبل دخول الوقت، هذا إذا كان مبيح، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة يريد التيمم لها، فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها، هذا على قول بأنه استباحة أو منذورة بوقت معين، كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درجات مثلا. والمطلقة كل وقت، يعني النافلة المطلقة يعني في كل وقت، أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أي يصح التيمم عند وجود كسوف إذا لم يكن وقت نهي، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل الميت، أو يمم لعذر،